عودي يا ليالي تاني، عودي يا ليالي، جرحي من حبيبي الغالي سهرني الليالي، عودي يا ليالي تاني، عودي يا ليالي، جرحي من حبيبي الغالي سهرني الليالي، يا قلبي من فرقة الأحباب وكل عذابي صح عذاب، يا قلبي من فرقة الأحباب وكل عذابي صح عذاب، والوعد والمكتوب غلاب غلاب. ياما من حنانه سقاني قبل ما ينساني، دلوقتي عطشان يا زماني والمر في لساني، ياما من حنانه سقاني قبل ما ينساني، دلوقتي عطشان يا زماني والمر في لساني، فاتلي أسى والقلب ليه مشتاق، وفي اللقاء بعتب عليك يا فراق، فاتلي أسى والقلب ليه مشتاق، وفي اللقاء بعتب عليك يا فراق، بعتب وأقول مشتاق مشتاق مشتاق. ينبو من الليل يا خلاني احكوله احزاني، قولوا له حبيبك تايه في الدنيا وحداني، ينبو من الليل يا خلاني احكوله احزاني، قولوا له حبيبك تايه في الدنيا وحداني، حتى غناه الفرح منه غاب، جرحه مع عاشق وعمر ما تاب، حتى غناه الفرح منه غاب، جرحه مع عاشق وعمر ما تاب، والوعد والمكتوب غلاب غلاب. وعودي يا ليالي تاني، عودي يا ليالي، جرحي من حبيبي الغالي سهرني الليالي، عودي يا ليالي تاني، عودي يا ليالي، جرحي من حبيبي الغالي سهرني الليالي، يا قلبي من فرقة الأحباب وكل عذابي صح عذاب، يا قلبي وكل عذابي صح عذاب، والوعد والمكتوب غلاب، ده الوعد والمكتوب غلاب، الوعد والمكتوب غلاب. Thank you.